قال الراوي: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيده، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. هذا القسم من الأنواع أيضا الممنوع من النكاح، وسماه عمر رضي الله تعالى عنه هذا نكاح السر. إذا قضية النكاح السر ما هي؟ هذه الصورة: أولا، امرأة تزوجت بوليها ولكن لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال عمر: هذا نكاح السر. ما هو نكاح السر عند عمر؟ هو من لا يستكمل نصاب الشهادة. وما هي الشهادة في النكاح؟ الشهادة في النكاح تبحث من جانبين: وقتها ونوعها وعددها. أما وقتها فالجمهور على أن وقت الإشهاد على النكاح عند العقد: زوجتك ابنتي قبلت وشهد زيد وعمر. هذه الشهادة جاءت متى؟ عند العقد. وهذا رأي الجمهور. عند مالك رحمه الله الشهادة شرط في النكاح لا في صحة العقد ولكن في الدخول. فلو ان الولي زوج الرجل: زوجتك قبلت وليس عندهما احد قط، ثم بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر اراد الزوج ان يدخل على زوجته، يقول له: كيف؟ خلينا نشهد اول. فاذا وقع الاشهاد بعد العقد وقبل الدخول صح عند مالك. اذا يختلفون في وقت الايه؟ الاشهاد. فالجمهور على ان وقت الشهادة متى؟ بصلب العقد. ومالك يقول: لا بأس ان تتأخر الشهادة لكن تقع قبل ايه؟ قبل الدخول. اما نوعها فالجمهور يقولون: لا دخل للنساء فيما يتعلق بالنساء الا ما لا يطلع عليه الا النساء، فالعقد والرجعة والطلاق والزنا كل ذلك لا دخل للنساء في هذا الا ما لا يطلع عليه الا النساء، في العيوب تحت الثياب او الولادة عنده واستهلال الصغير الى غير ذلك، فهذا لا بأس. ويختلفون في العدد المعتبر. اذا النوعية في شهادة النكاح عند الجمهور انها في الرجال خاصة، وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله يجوز عنده رجلين او رجل وامرأتان، كما في ايش؟ العقود، في لم يكون ايش؟ رجل وامرأتان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إن الشرع اعتبر المرأتين بدل الرجل أن تضل إحداهما وتبشر إحداهما الأخرى، وجعل هذه قضية عامة. ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، أي باب النسوة وما يسمى بولايتهن، نوع توسع، بأنه اعتبر صحة تولية المرأة في القضاء فيما لا يتعلق بالإيش؟ بالنساء، في الحقوق المالية. أما في الحدود وفي النساء لا دخل له النساء. إذا في هذه النقطة نوعية الشهود في النكاح الجمهور على أنها في محض الرجال والأحرار. أما الإمام أبو حنيفة فيكتفي برجل وامرأتين، عنصر الرجل موجود ويكمل بامرأتين. العدد لا يقل عن ايش؟ عن رجلين. اذا وقته الجمهور على انه صلب العقد، وعند مالك يجوز تأخير الاشهاد الى ما قبل الدخول. النوعية الجمهور على انه محض الرجال، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز الرجل والمرأتين، العدد أقله رجلان ولو كما يقول بعض العلماء ولو كانوا فاسقين. صرف النظر عن هذه الجزئية، ولكن اشتراط الرجال. فما عمر رضي الله تعالى جاء بعقد او بزواج لم يشهد عليه الا رجل وامرأة، قال هذا نكاح السر. فهل نكاح السر في هذه الصورة فقط ام لا؟ هنا يبحث العلماء نكاح السر. فبعضهم يقول نكاح السر كما جاء عن بعض السلف وقف بالكوفة في المسجد وقال لو شهد على النكاح من في هذا المسجد وتواصوا على جثمانه فهو نكاح السر. والاخرون يقولون لا، اذا شهد عليه رجلان عدلان اخذ عن كونه سر، السر ما كان مكتوما عنده، واذا اتيته لواحد بقى ليس في حدود السر، لكن اذا كان اثنين تربين ثلاثة لم يعد سرا ولو تواصوا على كتمان. اذا نكاح السر الخالي عن الاعلام، شهد عليه اثنان او عشرة وتواصوا بكتمانه، او شهد عليه اثنان لم يتواصوا بكتمانه. فقال الغرض في النكاح او الاصل في النكاح قوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا الزواج واضربوا عليه بالغربال، نوع من الزوج. اذا الاصل في النكاح انما هو الاعلان، وفرق ما بين الزنا وبين النكاح الصوت اي الغنى عند الايش عند النساء، او الطبل او الايش الغربال كما جاء ليعلن للجميع. فاذا توافى الشهود على كتمانه وشهد الشهود لا اسم لا تعلموا احد، هل هذا نكاح سر ولا لوجود الشهود ليس نكاح سر؟ فيه الشبه ومعلوم بإجماع لا حد فيه، والولد يلحق، وكل احكام النكاح ناشية عليه اذا شهد عليه اثنان توافوا بكتمانه او لم يتوافوا. اذا نكن في قضية عمر رضي الله تعالى لما جاء عمر بنكاح فيه رجل وامرأة ماذا قال؟ هذا نكاح السر ولا اجيزه، ولو كنت تقدمت باسناد الفعل للفاعل او رواية، ولو كنت تو قدمت اي تقدمني احد لرجمت. وعلى الرواية الاولى لو كنت تقدمت بالاعلام للناس بانه لا يصح نكاح الا بشاهدي عدل وجئتما بهذه الصورة بعد ان كنت اعلم لرجمت، ولكن ما تقدم. اذا الجهالة الشبهة رفعت عنهما الحد. ورواية كان كنت تو قدمت لو تقدمني احد من السلف او الصديق رضي الله تعالى عنه او رسول صلى الله عليه وسلم واعلن الناس هذا البيان والتفصيل لعملت وحاملتكما بذاك التقدم السابق. ولكن كأن عمر رضي الله تعالى عنه يراعي المصلحة العامة في احتمال الجهالة وعدم انتشار العلم في تلك الجزئية لانها ليست من الضروريات، فيتحتاج فرعية تحتاج الى ابانة والى توضيح، اعتبرهما لهما وعذرهما بجهالتهما لعدم تقدمه ببيان ذلك او لعدم ان يتقدم احد قبله ممن تولى امر المسلمين، فعذر هذين الشخصين ولم يرجمهما مع انه اعتبره نكاح نكاح سر. اذا ما هو نكاح السر؟ اما الصورة التي جاءت لعمر رضي الله تعالى عنه ولو كانت معلنة لان النصاب غير مكتفي، واما ان يكون تواصى عليه الشهود الا تخبروا احد، وهذا محل الخلاف. ولكن اذا شهد عليه شاهدان